السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع حضراتكم في سرد محنة عائشة، وهذا الجرح والكلم الذي يثعب دما في قلب كل امرئ يظن في نفسه أن عائشة أمه. فإذا كان يعلم ذلك فكلما تذكر قصة الإفك كلما نضح جرحه هذه المشاعر التي تواكب مشاعر عائشة رضي الله عنها إبان رميها بهذا الإفك المبين العظيم. وهي بحق لو قلنا أن المجلس ربما أظلم من أجل سب عائشة رضي الله عنها، فإنه أيضا كان في طيات هذا الابتلاء منحة من الله عز وجل عظيم. إلا أن المرأة يروي قصة إفك أو قصة أهل الإفك وما رميت به عائشة على مضض، وكنا قد بلغنا إلى موضع علم عائشة بما رماها به أهل الإفك. عائشة رضي الله عنها تلك المحصنة الغافلة التي غابت عما يحيكه هؤلاء القوم، كانت لا تدري مدة مرضها، وكان النبي كما قلنا يدخل فيكلمها كلاما جافا أو شبه جاف، وهو معذور صلى الله عليه وسلم، بل لله دره من سيد للأنبياء والبشر عليه الصلاة والسلام، إذ علم مثل هذا الأمر في زوجته ومع ذلك هو لم يتيقن منه طبعا. وإذا ما أطبق أهل المدينة جميعهم على رمي عائشة بهذه الكبيرة، حتى قال الله عز وجل كبرت، كما قال الله عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هؤلاء القوم رموها بإفك عظيم، وكما قلنا أراد المنافقون سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن فيه في موضع يعني يودي بحياته ويودي برسالته لولا أنه تمالك وتماسك صلى الله عليه وسلم. فاجتمع على عائشة جفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اجتمع على وكان المرض، ثم جاءت ثالثة الأساف كما يقال، وإذا بعائشة رضي الله عنها تفاجأ بالطامة الطماء والداهية الدهياء أنها تسب في عرضها. وكما قلنا أشد شيء على الحرة أن تسب في عرضها. فبينما هي مع أم مصطح كما ذكرت في المجلس الفائت، وفي طريقها إلى هذا الوادي الذي هو موضع قضاء الحاجة، وكما قالت هي رضي الله عنها وكانت العرب تأنف أن تتخذ الكنف في بيوتهم، فبينما هي تسير إذ عثرت أم مصطح، وكنا قد توقفنا إلى هذا الحد أو إلى ما بعده بقليل. قالت عائشة رضي الله عنها فعثرت أم مصطح في مرطها في درعها، فقالت تعس مصطح، يعني كأنها تدعو على ولدها. وانظر إلى هذا الولاء العظيم، المرأة في داخلها نار تضطرم في غاية الغيرة وفي غاية الحزن على عائشة رضي الله عنها وما يحاك لها وما تسب به، ومع ذلك المرأة كاتمة هذا الأمر في نفسها، لأنه كما قلنا من حلم الله عز وجل أن عائشة لم تعرف هذا حتى نقهت، لو علمت ذلك في مرضها لا نمتري أبدا أنها ربما ماتت. فإذا بالمرأة تحمل هذا الأمر في داخلها وتسكت رفقا بعائشة، فلما عثرت يعني كادت أن تقع قالت تعس مصطح. وانظر إلى الأم التي تدعو على ولدها، ينبيك ذلك على عمق الولاء. فلما قالت تعس مصطح قالت لها عائشة، قالت عائشة فقلت لها بئس ما قلت، بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ وهذا أيضا فيه أن يكون الله بين عينيه تقصده بكل عمل. هذا أيها الإخوة هذه الجملة تعريف للإخلاص، تعريف للإخلاص. إذا ما قدرت الله عز وجل حق قدره فأنت تهاب في نفسك أن تصرف عملا إلى غير وجه الله عز وجل. وأي إنسي وأي مخلوق وأي بشر وأي أحد بعد ذلك يستحق أن يعمل المرء له، إنما هم موات، أبناء أموات، أبناء جيف، أليس كذلك؟ فلما تعمل له؟ كما قال بعض السلف: إن أردت أن تكون مخلصا فاجعل الناس من حولك كالأبقار. إذا دخل الإنسان في زريبة بهائم وأراد أن يصلي ركعتين، هل يظن أنه يرائي؟ يرائي من؟ يرائي البهائم؟ فلا يدخله المرآه أبدا ولا يعتبرهم. فنحن لا نسب الناس، ولكن نقول لك إن هؤلاء القوم كذلك من حيث المرآه لا ينفعوك ولا يضروك ولا يزينوك ولا يشينوك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعلمه من هو، فقال: أنا الذي مدحي زين وذم شين. فقال النبي: ذاك الله، لست أنت. إذا اجتمعت البسيطة كلها على ذمك وأراد الله عز وجل أن يمدحك فأنت الممدوح، هو الذي مدحه زين سبحانه وتعالى وذمه شين. فعائشة لما ردت على المرأة، ما قبلت عائشة من ولائها لله عز وجل أن يسب رجل، إنما هو حبيب لله وقريب من الله عز وجل، لأنه من أهل بدر. وأي أهل بدر في الناس؟ إنما هم سادة الناس وقادتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر: لا عليك يا عمر، أما تعلم لعل الله عز وجل، أو قال: أولا تدري لعل الله نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأي قلب مثل قلوب أهل بدر الذين ثبتوا يوم المحنة، الذين ثبتوا يوم المحنة وقد أشاد الله عز وجل بهم. فعائشة لما غضبت، ما غضبت لأنه قريب منها، ولا لأنه جار لها، ولا لأنه ناصر لها، وإنما لما غضبت غضبت لغضب الله، غضبت على امرئ هو من الله عز وجل قريب. بئس ما قلت: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أي هنتاه. وهذا كما قلت يعني أي يا هذه، أي هنتاه ولم تسمعي ما قال. قالت: وقلت ما قال. فأخبرتني بقول أهل الإفك، أخبرتها أم مصطح بما يقال على عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: فازددت مرضا إلى مرضي. وهذه اللفظة تقصدها عائشة بكل ما يندرج تحتها من معان مصرح بها ومشار إليها من طريق خفي. فزادتني مرض على مرضي، يعني مرضت عائشة بحق، مرض جسدها بحق وصدق. وهكذا الحر، وكما قلت لك هذا أكبر طعن يطعن به الحر أو تطعن به الحرة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ لازال عليه الصلاة والسلام يذهب إليها ويسلم عليها. طب لما تسلم عليها مع أنك قد علمت أن المدينة أطبقت، يعني صارت المدينة على أحد رجلين، إما أن يسب أو يسكت ويدفع عنها في الخفاء، أو على الأقل القول الأظهر هو قول أهل الإفك، القول الأظهر هو قول أهل الإفك. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم معها لطيفا مع أنها استنكرت معاملته، لكن بالنسبة لأي رجل سمع ذلك على امرأته فهو لطيف عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قام بحقوق العبودية كاملة بحذافيرها، ينتظر النبي حتى يقول له الله عز وجل افعل أو لا تفعل، لأنه هو الذي يعلم السر وأخفى، أليس كذلك؟ فينتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول له الله عز وجل زنت أو لا. طب إذا زنت ماذا أفعل؟ وإن لم تزني؟ هذه هي العبودية، أن تكون ذليلا لأوامر الله عز وجل خاضعا. وهذا في الحقيقة يعني لعله يثير شيئا نظر المرء فيه وفكر: هل نحن أيها الإخوة موقنون بيوم القيامة؟ إذا ما صارح المرء منا نفسه وجد أنها أصلا ورأسا كذبة، إننا لسنا على يقين بيوم القيامة، مع أنه حق، مع أنه حق. يعني المرء منا غدا، أنت غدا ستحاسب أمام الله عز وجل بآثار أنت تعرفها، ومع ذلك أنت غير متيقن. الذي يدلني على أنك غير متيقن أنني قرأت عن المتيقنين ونظرت إليك وإلى نفسك فوجدت البون واسعا شاسعا بل لا مقارنة أصلا. هناك أثر يخلع قلبك. قال الله عز وجل لعبد من عبيده: ألم أذرك ترأس وتربع؟ ألم أزوجك بزوجة حسنة؟ أظننت يوما أنك ملاقي؟ قال: لا. أو قال: أي ربي نسيت. فقال: اليوم أنساك. وإذا نسيك الله نسيك الله عز وجل ليس معنى ذلك أنه لا يعلم مكانك. ما كان ربنا نسيا سبحانه وبحمده، لكن سيتركك تزأر وتجأر وتدعو ولن ينظر إليك. هذا هول عاتم، وستلقاه أنت بنفسك ووحدك. القوم الذين تيقنوا في موعود الله عز وجل وعبدوا أنفسهم لله لم يكونوا كأمثالنا، لذلك كان النصر حليفهم. حرام بن ملحان لما ذهب في قافلة القراء وبينما هو يخاطب القوم ويناوشهم ويريد أن يبرم معهم صلحا أو معاهدة أو كلاما، إذ استدار رجل من خلفه. وانظر وتخيل هذا المنظر، أنت تفاوض العدو وتتكلم: كيف نفعل؟ هل يكون هناك هدنة؟ لماذا غدرتم بنا؟ ثم استدار رجل من خلفك فطعنك بحربة وجدت نصلها بين عينيك يخرج من بطنك. ماذا فعل حرام؟ لطخ يده بدمه وأخذ يمسح وجهه ولحيته ويقول: فزت ورب الكعبة. أي أناس هؤلاء القوم؟ هذا هو اليقين بحق أيها الإخوة، هذا هو اليقين. لكننا قد نمنا عن مآلنا وعن مستقبلنا. هذا مستقبلك بحق. لو عذبك الله عز وجل فهو الذي لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب مثل عذابه أحد أبدا أبدا. وأنا قد ذكرت لكم أكثر من مرة ما ذكره ابن المبارك في الزهد، أن بعض الصالحين مات وجاء إلى صاحبه في النوم فقال: وقمت بين يدي الله فعرقت إجلالا لله عز وجل. ما أمر به إلى جنة ولا نار، لكنه عرق إجلالا للموقف وهيبة من الله عز وجل وفرقا. حتى لو أن 5 إبل مروا على طعام محزق ومحمض ومروا على عرق واحد من عروقي فشربنا جميعا حتى ارتوينا من قطع العرق من العرق، وهذا عرق واحد. لما يقرأ المرء عن أويس القرني قال بعضهم: ذكر بعض الوعاظ بالنار فصرخ أويس وخرج يولول. في أحد منا بهذا هذه المجالس أيها الإخوة لم تعقد لأجل الوجاهة أو لأجل الروتينية، ليذهب كل رجل منا إلى بيته ويغلق عليه بابه وينجو غدا. هذه المجالس إنما عقدت لتذكر الله عز وجل ولتذكر يوم غد وأنك بين يديه موقوف. فإذا ما ذكرت ذلك عبدت نفسك لله عز وجل. إننا ما رجعنا إلى الخلف إلا لأننا قد انقطعت هذه الصلة التي بيننا وبين سلفنا، ثم على إثرها ماتت قلوبنا. وأعني ماتت، أقول ماتت وأنا أعنيها، ماتت قلوبنا. لما يسمع ويس القرني رجل يذكر بالنار فيصرخ ويخرج يولول، رجل يخرج يولول يخرج يولول، حتى يظن الناس أن به مس، يظن أن عليه جن، والجن لما سمع آية القرآن انتفض. فانظر يا رجل عليه مس حقيقة، إذا ما قرأت عليه كيف ينتفض؟ فهذا كان انتفاض ويس القرني بغير مس، وإنما هو وجل وخشوع لله عز وجل. كان سفيان الثوري يحدث يوما وذكر النار، فدخل عليه علي بن الفضيل بن عياض وكان معه قرطاسا في شيء، فصرخ علي وسقط مغشيا عليه ووقع القرطاس جانبا، لأنه سمعه فقط وهو يذكر بالنار. قس قلبك، أين قلوبنا؟ أين قلوبنا؟ هذا يدلك على هذا البون الشاسع بيننا وبين القوم. ولا تنسى أبدا أنهم كانوا عبادا لله وأنت أيضا عبد، وطولبوا بأشياء طولبت أنت أيضا بها، ونصبت القيامة ونصب العذاب والهوان ونصب التكريم في الجنان على إثر الامتثال لهذه الأوامر والنواهي. فينظر المرء منا لنفسه قبل أن يأزف الوقت، وقبل أن تلقى القيامة التي تخصه وهي الموت، قبل أن تلقى الله عز وجل صفر اليدين، ويومها لن تجد شيئا، لن تجد شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: ردوا المظالم إلى أهلها من قبل ألا يكون درهما ولا دينارا. سيأتي وقت ليس هناك دنيا وليس هناك شيء تسد به إلا النار أو السداد من ميزانك. فالنبي لما عبد نفسه لله عز وجل كان ينتظر أمر الله في كل دقيق وجليل، في كل دقيق وجليل، وما صبره على ما هو فيه إلا لأنه عبد. الإيمان بالقدر الذي يبلبل الإخوة اليوم، كتب أم لم يكتب، علم أم لم يعلم، هذا الفعل مكتوب عنده أم لا، قدر المعصية أم لا، هذا من جراء الخطأ في طلبنا لجوهر الأمور، طلبنا ظاهرها وفقط. إن الله ما خبأ القدر إلا لتزداد عملا وإلا لتكثر من تعظيمه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا بقدر ومكتوب، فلما علم ذلك هدأت نفسه واستراح وقام بما ينبغي عليه أن يعمله في الوقت الراهن. وهذه فائدة الإيمان بالقدر. فيدخل على عائشة ويسلم، والذي في القلب هو في القلب. كيف تيكم؟ فقالت له عائشة، أو فقالت عائشة رضي الله عنها: فاستأذنته أن أذهب أن آتي إلى بيت أبوي. قالت: فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إليها وإلى هذه النكتة الدقيقة، يدخل فيقول: كيف هذه؟ فتقول له: أتأذن لي؟ يعني لم تقل له: أنا بخير. أمر شغلها، والهم ربما أكل عقلك، ربما أكل عقلك حتى أن الأشياء المسلمة تذهب عنك. فلما علمت عائشة رضي الله عنها بهذه الطامة الشديدة عليها ذهلت وذهب عقلها، وصار هذا الموضوع نصب عينها وتريد أن تنقب وتأتي على أصله. هذا حدث، وكيف حدث؟ فاستأذنته أن تذهب إلى بيت أبيها وأمها، لا لشيء إلا لكي تستيقن عن هذا الخبر، أحدث حقيقة أم أن أم مصطح قد وهمت. وأحيانا أيها الإخوة، لما يحدث لك شيء عظيم جدا في نفسك تجد أنك لا تصدقه. إنسان إذا بشرك بشيء سعيد جدا، حتى إحنا في المثل يقول له: أورثني. الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة هذا الرجل الذي تاه في مفازة، قصة طويلة، في آخر هذه القصة الذي يضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أفرح بتوبة أحدنا من هذا الرجل، فقال بعد أن ذهبت راحلة الرجل وعليها الطعام وعليها الشراب وتاه الرجل في الصحراء وتيقن أنه سيموت: إذا بناقته ترجع إليه. كل أسباب الحياة كانت تحملها هذه الناقة على ظهرها. فلما رجعت الناقة إليه ماذا فعل الرجل؟ نص الحديث: فأمسك بخطامها. يعني هل هذا حقيقة؟ هل رجعت إلي بالفعل؟ أنا ظننت أنني سأهلك. فأمسك بخطامها. فالأمر إذا جاء شيء عظيم لا تصدقه. فعائشة مع أنه ممسطح ليست كذبة، والكذب لم يكن فيهم رضوان الله عليهم، ومع ذلك تقول: أذهب إلى بيت أبوي أستيقن. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه الفائدة العظيمة لنسائنا أنها حافظت على كيان زوجها في أحلك الأمور. فانظر، تستأذن منه لتذهب إلى بيت أهلها، مع أنه لو جاء فلم يجدها وسأل فقيل له: رأيناها مثلا حزينة أو تبكي وهي متوجهة قبل بيت أبيها، لما حزن النبي ولا غضب، لأن الأمر الذي نزل عليها جلل. لكن انظر إلى عائشة كيف قامت بحقه عليه الصلاة والسلام. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ وهذا الإبهام يعلمك أنه أكبر أمر، لأن الناس يتحدثون في كل شيء. ده لما سألتك ماذا يتحدث الناس، هذا سؤال غير وجيه، لأن الناس يتكلموا في كل المواضيع. فإذا ما كان هناك أمر مدلهم شديد كبير فأقول لك: ماذا يتحدث الناس؟ كما قال عليه الصلاة والسلام في غزاة حنين للأنصار: يا معشر الأنصار، ماذا بلغني عنكم؟ بلغك عنا كثير. لكن لما كان الأمر الأخير هو الجلل العظيم علموا أنه إنما يقصده. وكل ذلك تفخيم، أو يعطيك إشارة إلى تفخيم هذا الحدث الجلل حتى يتكلم عنه الله من عليائه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية، هوني عليك. الأمر عظيم وبنتها في فترة النقاهة ومن الممكن أن تنتكس، فقالت لها يا بنيتي، ونظر إلى هذا اللفظ اللطيف، ثم تقدم هوني عليك قبل أن تقول لها نعم. هذا من حسن الكلام واستقبال المرء لمصيبة غيره. فقالت لها يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليها. انظر إليها ما جاءت إلى، يعني ما أفقهها أم رومان رضي الله عنها، ما أفقهها، ما تكلمت في الموضوع بحق، لم تقل لها نعم حدث أو لم يحدث، وإنما قدمت بمقدمات هي بمثابة الماء على نار تلظى. يا بنية هوني عليك، ثم تعلمها بمكانتها، إنه لا يرمى من الشجر إلا المثمر. كان هناك شيء حدث ورأيت نفسي في قمة الحزن، في قمة الحزن، فوالله لقد صبرني أخ بهذه الكلمة، لا يرمى إلا الشجر المثمر. نعم، فإذا ما مدحك الإنسان في وقت محنتك وأعلمك بقدرك، أو على الأقل أعلمك بجانب من خيرك، فإن ذلك يكون لك بمثابة الترياق لجرحك. فلله در أم رومان كيف أحسنت الكلام. فقالت عائشة فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ شوف يا أخوانا الاستفهام المتكرر ده يعلمك أنها مصيبة. يا أمتاه ماذا يقول الناس؟ هوني عليك سبحان الله، أو يتحدث الناس بهذا؟ يعني أنا فيهم، كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال ابن الدغنة ومر معنا، ما قال لأبي بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، مثلك لا يحدث معه مثل هذه الطمات، لكنه أيها الإخوة النفاق. فقالت سبحان الله، وهذه كلمة رسول الله، كان معلوم عنده أنه إذا تعجب قال سبحان الله. أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك حتى أصبحت، يعني بكت في هذا الموضع حتى أصبحت. هل يصدق أحد أن هناك عين تجود بهذا الدمع كل هذه الساعات؟ أنت لا تتخيل، لكن كلما كانت المصيبة أكبر كلما جادت العين. من مات جاره لا كمثل من مات أبوه، ومن مات أبوه لا كمثل من ماتت أمه، هكذا. وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستعارة. فبكت رضي الله عنها ليلة كاملة حتى الصبح وهي تبكي رضي الله عنها. قالت فبكيت تلك حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، يعني لا ينقطع دمعي، ينزل الدمع دائما، دليل على أن الصدمة لازالت تعمل. وأعظم الناس من دام خوفه. لما مات الحسن ورؤية في النوم هو وابن سيرين، فلما رأوا ابن سيرين قيل له كيف فعل الله بك؟ قال خيرا، فعل كذا وكذا، وذكر مما فعله الله عز وجل به من خير. ثم قيل له أين الحسن؟ قال هيهات، إنه في كذا وكذا، وعظم من منزلته. فقيل له والله إن كنا لنعدك في الدنيا أفضل منه، كنا نعدك أفضل من الحسن البصري، فبما فاق الحسن شأوة أو مرتبتك؟ تعرف قال لهم إيه؟ قال بدوام حزنه. دوام الحزن أيها الإخوة عزيز، عزيز جدا. إذا ما ذكرت بالنار في موضع أو في مجلس ربما بكيت، لكن ساعة أو ساعتين على قدر قلبك، لكن الحسن كان من رآه كأنه نائحة ثكلى، كأنه عاد من مصيبة، كأنه عاد من مصيبة، يعني الآن لسه دفن واحد. هو ده القلب الحاضر، القلب الحاضر إذا ما رأيته كأنه عاد من مصيبة، كما قيل عن منصور بن المعتمر لا تراه، لا تشاء أن تراه إلا ترى عينه، إلا ترى عينه رطبة، لسه باكي، الدمع لا ينقطع من عينه أبدا، رجل مستحضر دائما. فحق له أن ينجو، وغيره يكردس، نسأل الله عز وجل السلامة. فعائشة رضي الله عنها من أجل أن الأمر جلل وأنه خالط قلبها من شغافه ومن أصله، ولازالت النار تضطرم وتعمل، فإذا بعائشة رضي الله عنها تبكي لا ينقطع دمعها أبدا، لتعلم حجم مصيبتها، لا عليها فحسب بل على الأمة كلها. كما سترى كاد صفنا أن ينشق يوم عائشة. قالت لا يرقو لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي، يعني ظلت تبكي إلى الصباح، ولما أصبحت من قطع بكاؤها. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما، النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا العملاق في هذه المحنة المحناء، ينتظر الوحي ما نزل الوحي، ينتظر أمر السماء ما نزل أمر السماء. التي سبت سبت بفاجعة، والتي سبت أحب الناس إلي، أصيب قلبا وقالبا وهيئة وسمعة، أصيب في كل شيء عليه الصلاة والسلام. لكن كالطود الأشم لازال قائما، لازال قائما، كما قيل إن الأسد إذا قيدته زأر. شوف الأسد إذا ربطته يزأر، المصائب لا تسنيه ولا تسنيه ولا تضعفه أبدا عليه الصلاة والسلام. فقائم عليه الصلاة والسلام، فاستلبس الوحي، بقي زمن لا ينزل، فأخذ الإنابة عن الوحي وهي المشورة، وما خاب من استشار أبدا. وكما قلنا أن الله عز وجل نصح أفضل الناس عقلا بأن إيه؟ بأن يستشر أصحابه، فقال وشاورهم في الأمر. فجاب علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبس الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله، الأمر لم يتبين، أرجمها لم يقع عليها الحد، فليس هناك حل يريحني إلا أن أطلقها. لكن أيها الإخوة، على ضوء ترجمة عائشة الفائت، أتظن أن ذلك يريح النبي؟ أبدا، لا يريحه أبدا عليه الصلاة والسلام. لكن هذا أسلم شيء حتى يحافظ على رجولته، يعني ما بقي له شيء عليه الصلاة والسلام، ما بقي له شيء. فأراد أن يفارق أهله فاستشار ذوي الرأي من أهله، ويستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. أما أسامة فأشار بما يعلمه من عائشة، وكان بصره في رسول الله غائر، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيق هذا السب. ما الوحي يا أخوانا منزلش. تذكرون الحديث الرجل الذي قال: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فقال النبي: من القائل؟ فسكت، ثم قال في نفسه: إن لم أجبه نزل جبريل فأجاب. يبقى جبريل بينزل على إيه؟ على نحو السرعة، مش كده ولا إيه يا أخوانا؟ فلما يستلبس الوحي أياما وتتطاول المدة وتسب عائشة، يبقى هذا مؤشر إن الكلام ده صحيح ولا لا، في شيء من الإشارة. طب إذا نظرت إلى عائشة وخلقتها وأدبها وأبيها وتربيتها وبيئتها وإلى زوجها خير الناس، كيف تقول النبي أيها الإخوة عائشة رضي الله عنها لو لم ينزل من السماء براءتها فهي مبرأة لخلقتها وحسن بيئتها وحسن تربيتها؟ هذه واحدة. أما الأولى منها والمقدم فهو رسول الله. أتزني امرأة الرجل الذي معها بقوة 30 رجلا؟ ما يجعلها تزني؟ ما يجعلها تحن لغير هذا الأسد في مصداق بشر؟ في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال رضي الله عنه: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه 9 في ليلة واحدة. هذا لا يطيقه إنسان، أن يجامع نساءه 9 مرات في ليلة واحدة. رجل يجامع 9 مرات في ليلة واحدة، في ليلة، لا أقول في يوم وليلة. فقال له قتادة، أي أبا حمزة، أو كان يطيق؟ فقال له أنس: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. المرأة التي معها رجل على هذه الشاكلة، لماذا تذهب إلى غيره؟ انظر على الطرف الثالث، صفوان بن المعطل يقول: ما وضعت يدي على كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في إسلام. فلو لم ينزل من الله، لو لم تنزل آيات دامغة، لعلمنا على نحو اليقين أن عائشة بريئة. لكن أيها الإخوة، ينبغي أن تعلموا أن النفس لها أشياء، لها أشياء. أنت بتعلم أن فلان لم يتكلم عليك، لكن الكلمة التي بلغت شديدة، شديدة على نفسك. وكما سترى بعد ذلك هناك حمية للجاهلية كانت بين أظهر أكابر الصحابة. وعلى ضوء هذا كما سأبين تحل مشكلة عظيمة في الفتن وحروبهم بعضهم مع بعض. فالنبي ما رأى إلا أن يطلق. أسامة بن زيد يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم حبه لعائشة، ويعلم أن عائشة مبرأة، فقال: يا رسول الله أهل، يعني هل ترى أن الله يزوجك من امرأة زانية؟ وانظر إلى ذكاء أسامة. نعم، ما نظن أن الله عز وجل يبتلي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البلية النحس، جبلية تأتي عليك بالشؤم، رجل يبقى خلاص انكسر فقاره إذا علم أن امرأته هكذا. فقال له أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا، يعني يريد أن يقول له أمسكها. وكان علي رضي الله عنه أيضا ثاقب البصر أيضا، فقال: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، مما رأى من وجده عليه الصلاة والسلام ومما رأى من حزنه. فقال: النساء غيرها كثير، يعني ما جعل الله إلا هذه المرأة، تزوج غيرها وأرح نفسك وأرح قلبك، النساء غيرها كثير سواها كثير، وسل الجارية تصدق. هذا أيضا من علي إجابة، هذه إجابة تامة، يأتي له بالدواء ثم يعلل الأمر. النساء غيرها سواها كثير، يعني لا تكترث، حتى لو كانت هكذا فطلقها وتزوج غيرها. ثم يقول له: سل الجارية. هؤلاء الذين يقولون النواصب، الذين يقولون أن علي رضي الله عنه إنما حاربته عائشة رضي الله عنها الشيعة، يقولون إنما حاربت عائشة عليا يوم الجمل لأجل ما قال عنها يوم الإفك. شوف، هؤلاء أيضا على شاكلة المنافقين، ليس عندهم كبير. علي رضي الله عنه هكذا، أو عائشة رضي الله عنها هكذا، ومع ذلك فعلي لم يسبها ولم يقل كلمة سلبا في حقها، وإنما أراد إراحة النبي وشهد بالحق وجاء بالدواء الناجع. وسل الجارية تصدق، الجارية معها في البيت دائما، فإذا ما سألتها هي أخبر الناس بها. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت شيء يريبك؟ شفت شيء من عائشة تشكين فيها؟ فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه، يعني أمر أشك فيه أو أمر أعلم أنه فيه ريبة، ما رأيت أبدا على عائشة مثل ذلك، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل. هذا الكلام لا يظن الظن أن بريرة عقلها خفيف. أسألك عن امرأة ثانية ولا لا تقوم تقول أنها كانت بتعجن العجين وتسيبه للفراخ؟ لا، وإنما أرادت بريرة رضي الله عنها أن تؤكد له أن عائشة لا تفعل هذا أبدا أبدا. فقالت: لا أجد شيئا أغمزه أحتقره أظنه فيها إلا أنها كانت بنت صغيرة في السن تعجن العجين وتنام. طب احنا خرجنا برا الموضوع لتؤكد له أن عائشة لا مساس لها بهذا الأمر أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. فهذه إجابة بليغة. فقام صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي. طبعا احنا قلنا عبد الله بن أبي كان بيستقبل الناس، وهذا يكون أشد نكاية فيك ممن يقول. الإنسان إذا قال وانصرف خلاص سيتوه في وسط الناس ويذوب بينهم، أما إذا وجد من يطعمه ويسقيه ومن يستقبله ويرضيه ومن على كلامه يشيعه، فإذا ما وجد ذلك كان هذا الذي استضافه أنكى عليك من هذا القائل. فقام صلى الله عليه وسلم من يومه، وانظر من يومه لما رأى كلام القوم هكذا كأنه كان مشتاقا لتبرئة عائشة. أيها الإخوة، هذا الكلام ينبغي أن يعرض على قلوبكم لتعلموا محنة النبي عليه الصلاة والسلام. نفس حد يقول له أي حاجة يميل بها، يميل بهذا الرأي إلى براءة عائشة، مع أنه لم يكن قد اتهمها عليه الصلاة والسلام. فقام من يومه واستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. شوف الخطبة البليغة، من منكم يأتي لي برأس هذا المنافق؟ لماذا؟ لأنه إنما سب أهلي، يعني ما قال هذا حكما لا يراجع فيه، وإنما قال العلة، لأنه إنما سب أهلي. وما علمت على أهلي إلا خيرا كما تعلمون، يعني وما علمت على هذا الرجل الذي سبت به عائشة رضي الله عنها إلا أنه رجلا صالحا، وما كان يدخل بيتي إلا معي، ما يدخل البيت إلا وأنا موجود. فمتى زنى بها؟ يبرر عليه الصلاة والسلام أمر عائشة لأنه كان يتمنى أن ينصرها بكليته، بس يبقى فيه مؤشر كما قلت لك، عبدا لله صرف عليه الصلاة والسلام. قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك. والعذر من يعذرني، يعني من يلتمس لي العذر إذا قتلت ابن سلول، ابن أبي بن سلول، من يلتمس لي العذر إذا قتلته؟ فقال: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قام سعد على البديهة، طبعا يا إخواننا الصحابة بيغلوا، الأمر انتشر والصحابة بيغلوا، فقام سعد وقال أنا أعذرك منه، لو كان من عندي حاتلهولك، طب إذا كان من غيري؟ فانظر إليه وهو يتأدب، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. طبعا نحن نعلم المعارك الطاحنة التي كانت بين الأوس والخزرج قديما، وهذه تركت أشياء في النفس، والأشياء دي أخوانا ينبغي أن نقر بها. كما قلت لكم لازم إذا أردت أنك تحل مشكلة حرب علي مع معاوية وحرب الزبير وطلحة مع علي رضي الله عنه، لا تحلها أبدا إلا إذا علمت شخصية العربي. شخصية العربي، الرجل العربي كانت له نخوة، له نخوة لا ينساها أبدا، ولذلك تجد منه هنات كما سترى. وهنا أمر مشكل، غزوة بني المصطلق قيل أنها في العام الرابع، وقيل أنها بعد ذلك قبل ذلك، فيشكل أن يكون سعد بن معاذ، وهو الذي مات يوم إيه؟ يوم الأحزاب، مش كده؟ مش مات سعد بن معاذ يوم الأحزاب؟ فكيف ذكر والحديث البخاري ومسلم؟ المقدم من قول أهل العلم أن غزوة بني المصطلق كانت قبل غزوة الأحزاب، كانت قبل غزوة الأحزاب. قال وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، وده طبعا كلام بليغ يحلل إخوانه فيقول وإن كان من إخواننا، لأذكرك أني أخوك وأن بيني وبينك عهد أبرمه الله. شوف بيحن إزاي، هذا قاموس للتآخي فيما بيننا، للتآخي فيما بيننا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب أحد منكم أخاه فليخبره. ليه؟ بتزود هذا العلاقة اللي بينك وبين أخيك، لما تأتي يقول لك أنا بحبك في الله تجد ان ايه المحبة زادت في قلبي. فان كان من اخواننا، قال وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا، يبقى مش من، شوف الكلام المنمق، امرتنا ففعلنا امرك، يعني انا مأمور انا تابع، فان امرتني والنبي له قداسة فعشان كده يبقى الخزرج مش هتقوم علي، النبي عليه الصلاة والسلام له قداسة. قالت فقام رجل من الخزرج وكانت ام حسان بنت عمي من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. يبقى ده كلام عائشة رضي الله عنها تصف، يبقى انا لا استطيع ابدا ان اؤول قيام هذا الرجل سعد بن عباد، ابدا لا استطيع ان اؤوله، يعني لا اقول مثلا هذا الرجل قام من اجلي انه اراد ايضا ان ينافح، لا استطيع ان اؤوله. كما قلت لك دراسة شخصية العربي هي اللي تحل لك المشاكل، اي اشكال تجده بين الصحابة بعضهم بعضا لا يحل إلا بدراسة هيئة العربي. ولذلك أبو بكر بن العربي المالكي العلامة الكبير في كتابه الماتع العواصم من القواصم كان له بحث على حدة في هذا الأمر. دلوقتي لما تنظر طب ليه علي ما راحش لمعاوية وقال له خلاص خلاص عاوز إيه؟ عاوز نقتل قتلة عثمان، خلاص روح اقتله، وبعدين بعد كده يجتمع القوم ونبقى خلاص كلنا يد واحدة وتحت إمارة واحدة. ليه؟ لازم تذكر أمر خلقة العربي ده يعينك. طب ليه عليه ما راحش؟ صحيح هو عليه ده تشكون انه حليم؟ تشكون انه حسن الخلق؟ لا انا اشك ابدا. طب ليه لم يذهب لمعاويه؟ طبعا النحو الاخر معاويه، ده معاويه رضي الله عنه قال رجل يوما والله ما اعلم احدا كان خليقا بالاماره مثل معاويه. قيل له ولا ابو بكر وعمر؟ قال ولا ابو بكر وعمر. خليق بالاماره يعني هيئه امير، سياسته في الدوله أعظم من سياسة أبي بكر وعمر، مع أن سياسة أبي بكر وعمر سياسة عظيمة، أو سياسة عمر سياسة عظيمة، يعني هو الذي ذكر في الرواية سياسة عظيمة، ومع ذلك كان معاوية أبرع. ليه؟ أبرع الصفة في معاوية الحلم. أنت بقى تتعجب إزاي حليم وما عملش مصالحة؟ أبرع الصفة. قال الذهبي في ترجمته قال رجل لمعاوية يوما والله لو لم تعتدل يا معاوية لقومتك. كان ده بيقال لأمير المؤمنين وبيقول له يا معاوية ولم تعتدل يبقى انا معوه. شوف الكلام يحمل شتيمه زي في ثناياه، لو لم تعتدل لقومتك. فنظر اليه معاويه وقال بما تقومني؟ قال اقومك بالخشب. قال الحمد لله الذي جعله خشب، يعني الحمد لله انك ما قلتش هقومك بالسيف، كنت قتلتني او عورتني. شوف الحلم والملاطفه، ومعاويه لم يكن ضعيفا، ده نام يوما بجوار عبد الله بن الزبير، فقال عبد الله بن الزبير له الا تخشى تنعس وانا بجوارك؟ شايف لو ما اقتلك ولا اعمل فيك حاجه؟ فقال له أنا أخشى مثلك، يعني كلام نحو كده، أنا أخشى مثلك والله إنما أنعس بإزاء كتائب، يعني قدام كتائب من الناس أنا نام، خف منك أنت. فانظر إلى هذا القلب ومع ذلك إلى هذا الحلم، لأنه أساس سياسة الدولة. حتى قال معاوية رضي الله عنه والله لو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت، إذا شدوا أرخيت وإذا أرخوا شددت، إلى غير ذلك من الأثار التي تقرأها في ترجمة معاوية. طب ما ذهبش ليه لعلي؟ يا أخوانا ده أمر مشكل جدا يخليك تظن سوء في الصحابة. ما ذهبش ليه لعلي وقال له خلاص طب أنا تنزلت، طب أنا حبايعك وأنت بقى خد حقي بعدين، ما هو علي قال له كده بايعني أولا وبعدين نأتي على قتلة عثمان عشان نبقى مجموعة دولة. طب ليه لم يذهب إليه؟ دي شخصية العرب، في أشياء كده ما تقدرش أنت عليها، خلاص دي هيئة العرب لا يبيت على الضيم أبدا. قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد كذبت لعمر الله، عمر الله يعني قسم لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل، لكن أنت عشان عارف أنه تبعنا فلذلك بتقول حنقتله، لكن لو كان من قومك ما قدرت عليه ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قال أهل العلم إنه برميه لسعد بالنفاق لم يكن يعني آثما لأنه رماه، مع أن سعدا ليس كذلك. طب ليه؟ لأنه حكم على ظاهر الأمر، رجل قام، وإحنا عارفين أن ابن أبي بن سلول ده كما قلت لك منذ أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وما تركه أبدا، نخرج في غزاة تبوك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأزل، يأكل قراؤنا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، يعمل مسجد عشان يشيل فيه السلاح مع اليهود، رجل عبارة عن شوية نتن وجدوا في إنسان، في إنسان كده يبقى وجوده معك ينغص عليك حياتك، فهذا الرجل كان كذلك. طب أنت بتجادل عنه ليه؟ بتجادل عنه ليه؟ يبقى أنت منافق زي. فحكم على ظاهر أمر سعد رضي الله عنه. قال فسار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا. شوف وصلت الفتنة إلى أي حد، تخيل بقى معايا المنبر، وخير من ركب أعواد المنبر واقفا على المنبر عليه الصلاة والسلام، وهو موجود بنفسه بينهم، ومع ذلك حصل إيه؟ بدأ بقى كل واحد يمد يده إلى جيبه وحيخرج السيف وحيقومه يقاتل بعضهم بعض. هذا ما أراده المنافقون. فسار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر صلى الله عليه وسلم. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. نزل النبي بينهم بنفسه وعد إيه؟ يعادهم حتى سكتوا وسكت. قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. أخوانا الكلام ده لا تمره وكذا، الإنسان لا يحتمل أنه يبكي ربع ساعة مستمرة، لكن كما قلت لك المشكلة نار مضطرمة لا تهدأ في قلبه، فعلى أثر هذه النار ينزل الدمع. قالت وأصبح أبواي عندي. شوف بقى ما تبقى بنتك برضو أبو بكر رضي الله عنه دخل، هو المسلمون جميعهم ابتلوا في هذا الابتلاء، أبو بكر بقى بنته، شوف بقى أنا الوجيه في القوم وأنا بعد النبي على طول. ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف، حديث البخاري ومسلم، فجاءه المؤذن وقال أتأم الناس فأصلي؟ قال نعم فأقيم. قال نعم، يعني أبو بكر بقى إمام في حياة النبي، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أبو بكر لما صفق له الناس والتفت أراد أن يرجع فأشار إليه النبي إيه؟ أن ابقى، يعني رضي رسول الله أن يكون مأموما خلف أبي بكر. طب أبو بكر ده بقى إيه؟ ابنته زانية. شوف بقى النكاية الذي حدثت فيه رضي الله عنه. هو كده يا إخوانا الحياة لا تسير على نمط واحد أبدا، لازم يحصل لك كده مشاكل. وعيش أيضا مع أبوها وأمها وتسبب بالزنا. شوف بقى وضعها، وضع آبائها، وضع زوجها، ووضع المسلمين عامة بسبب إيه؟ النفاق. عشان بس لا تتركوه ينجم ولا تتركوه ينبت في قلوبكم. الإنسان دائما يبقى قلبه بين عينيه، دائما قلبه بين عينيه. النفاق يا أخوانا كما قال أبو ذر وقام يوما ودعا: اللهم إني أعوذ بك من النفاق، أعوذ بك من النفاق وأكثر. فقيل له: لما تتعوذ من النفاق بهذه الكثرة؟ فقال: لأنه ربما امتلأ المرء منه وهو لا يشعر. في أفضل من عمر وشهد له، ويروح لحذيفة يخبط على بابه: اسم مكتوب عندك؟ في أكبر المنافقين ما تعرفش. احنا اخوانا نفوسنا جاءت علينا واستأسدت. في الحديث الصحيح أن أناسا يأتون يوم القيامة معهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضا. شو بقى واحد يكون يأتي كده يجر معاه جبال وداخل أرض المحشر يتبختر، فلما قدم على الله فوجئ لها الجبال بقت إيه؟ هباء منثور. الجبل تعرف إيه هو الهباء المنثور؟ الضوء اللي بيدخل لك الصبح من الشمس بتلاقي فيه كده حاجات رفيعة قاعدة تطير، عارفوا أنت الكلام ده؟ أهو ده الهباء المنثور. شو بقى لما الجبل يتفرتك، يعني أنا داخل متوقع إن أنا معايا جبال وأفضل من غيري، لكن يخادعون الله وهو خادعهم. أمال إيه اللي أبكى أخوانا الصحابة ليلا طويلا والصالحين؟ كان طول الليل يبكي ليه؟ لأنه مش ضامن، يمكن أتي غدا وأكون منافق وأنا لا أدري واستأسدت علي نفسي. فعائشة رضي الله عنها انظر بقى ما جاء بسبب النفاق وما حل بنا: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبد. هي تريد أن تدفع ذلك عنها لكن لا تستطيع، لا تستطيع. فظنت أنها ستموت بسبب البكاء، وأيضا لا تستطيع أن تدفع البكاء. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. وده شيء عظيم جدا يعلمك المقصود من التعزية. نروح لإنسان يكون مات إليه أحد فنقول له: لله ما أخذ وله ما أعطى، ونذكره معلش. ليه؟ أنا لما أحس أن كل من حولي معي في مصيبتي أستطيع أن أتحملها مهما كانت هذه المصيبة. أما إذا كنت وحدك فربما جاءت مصيبة صغيرة فأتت عليك. العذاب أيها الإخوة يهون بأخوتنا وتلاؤمنا. العذاب يهون، أي عذاب يهون لما نكون كالجسد الواحد كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله عز وجل لما أراد أن يصور أن عذاب الآخرة لا علاج له فماذا قال؟ قال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب إيه؟ مشتركون. تبقى في الدنيا ممكن يحصل لك مصيبة فيدخل فلان يعيط معاك تقوم تخف عنك المصيبة شوية، لكن في عذاب الله عز وجل أبدا. يجتمع الكل ويعوي الكل والكل يحس بما أراد الله منهم أن يحس به. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المشترك. فدخلت هذه المرأة لتهون على عائشة فبكت معها. قالت: فجلست تبكي معي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. الوحي ما نزلش والمشورة لم تأتي بشيء قاطع، ولما أردنا أن احنا نجيب عبد الله بن أبي بن سلول ونقطع الفتنة من قبله ما حصلش، والناس اتخنقت مع بعض، ضاقت السبل كلها. في هذا الموضع بقى أيها الإخوة ينزل نصر الله عز وجل وينزل مدده، حتى تعلم أنه لن ينصرك أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. يضيق عليك الأمر وتتشعب عليك السبل وتتيقن يقينا أنه ليس هناك أحد ينجيك. فهذا هو المقصود من الابتلاء، أن يقوى توحيدك. شبه لما تلاقي كل الدنيا عليك ثم يأخذك الله عز وجل من بينهم بقوته، يبقى ربنا بقى قدره في قلبك يبقى ايه؟ يزيد ولا لا يزيد؟ عشان كده بقى كان أحدهم أفرح بالبلاء من ايه؟ من أحدكم بالعطاء، لأن البلاء يقوم التوحيد في القلب. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. لازم أعمل أي حاجة وهو عليه الصلاة والسلام خلاص على آخره، فلازم يعمل أي شيء. فدخل فسلم عليهم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، ما جاش خالص، وقد لبس شهرا، وقد لبس شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. خلاص. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال. رسول الله عليه وسلم في كل مجلس أول ما يقعد يقول الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، لكن ده مجلس بقى جد، مش مجلس عادي، رسمي. فقال بعد أن تشهد: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله عز وجل. شوف كلام المكين، كلام الوسطي، إن كنت بريئة سيبرئك الله عز وجل، لأن خلاص ما فيش في إيدي شيء. كأنه يريد أن يقول لها: بحثت في كل سبيل فانقطعت حجتي، خلاص. فينتظر النبي مدد الله عز وجل: فإن كنت بريئة سيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. الكلام ده من أشد الكلام على الإنسان. إنسان بيتهمك بالسرقة وإحنا عارفين تماما أن أنت عمرك ما عملت كده، فيأتي بقى يحكمني في الموضوع فأقول لك: يا فلان، إن كنت ألممت بذنب من السرقة والكلام ده فتوب إلى الله فإنه يقبل. هذا الكلام أشد عليك من سبك بالسرقة، وأشد عليك من إقامة حد السرقة عليك إن كنت حرا. لذلك كما سترى قلص دمع عائشة، لعد بقى له مين ينزف وقف. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الكلام ليه، مع أنه هو دائما عليه الصلاة والسلام يقول الكلام الذي يفرح والذي يبشر؟ بيقولوا ليه؟ لأن عائشة من أمتي، وإنما ينصح لأمتي: فإن كنت استغفرت أذنبتي فتوبي الآن قبل أن تحشري غدا إلى الله عز وجل. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمه، وقف الأمر إذا بلغ إلى منتهاه ينقلب لضده. لذلك قال الشاعر: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها بلغت الذروة فرجت. شوف بقى لما يعني ضاقت فلما استحكمت حلقتها، المفروض بنقول ايه؟ بدأت تنزل في الضيق برضه، مش ده الظن، لكن لما بلغت الذروة انقلب الامر للضد رأسا واصلا. فلما استحكمت حلقتها فرجت، وهذا ايضا ضابط للبلاء. اذا ما اشتد عليك البلاء تستبشر، كل ما اشتد تستبشر، تعلم ان نصر الله ياتي. فقلص دمعي، بدأ بقى سمعت الكلام العظيم ده، انت كمان بتتهمني؟ تعرف المثل اللي يقول حتى انت يا بروتس؟ يحكى ان رجلا من ملوك القدامى كان له وزير وهو صاحب له واقرب الناس اليه اسمه بروتس، فهجمت عليه الدولة وانقلبوا عليه وارادوا ان يخلعوه من الحكم، فدخلوا عليه وارادوا قتله، فهرب الرجل، وبينما الاسنة تعمل في ظهره كان اول نصل مين؟ بروتس. طب ما الناس كلها قاعدة تقتلك، لكن الأمر إذا جاء من الحبيب كان عزيزا، فنظر وقال: حتى أنت يا بروتس، يعني ما ظننت أنك تقتلني. وهذا الرجل الذي سمى سمنون المحب، هذا الرجل كان إذا تكلم عن الله من شدة حبه لله قيل أنه تكلم في المسجد الحرام يوما فصفقت القناديل، قناديل الحرم اتحركت وضرب بعضها في بعض وكسرت، وجاء عصفور فأخذ ينخر بمنقاره بجواره فأخذ منقاره يصعب دما حتى مات، من كلام سمنون المحب. فلما أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه الكلمة تأتي منك أنت، ظننتك أنك الذي ستنصرني. عائشة رضي الله عنها تظن ذلك، وأي إنسان منا يظن ذلك، لكن عبودية رسول الله أبد، درش أنصر إنسان طعن فيه إلا إذا أراد الله أن أنصره. قالت: فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله عني. حد بقى يتكلم، هذا الكلام فيه اتهام، حد يتكلم، أجب رسول الله عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عايش المحنة دي يا أخوانا؟ عايشينها؟ انت عايشها؟ شو بقى الأب، وده أبو بكر، وبنته، وأحب أبنائه، وأحب الناس إليه. قال النبي كلاما: طب حد يتكلم يا جماعة، يقول عني حاجة، طب دفعوا عني. فقال: طب أقول إيه؟ والناس كلها بتتكلم وتتقلب الألسنة بالسب، ماذا أقول؟ شفت محنة عائشة كيف كانت عظيمة جدا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله فيما قال. قالت: أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن، يعني صغيرة في السن، حدش عايز يتكلم، طب أنا أجيبه. وكما قلت لك ده حبيبي، وأمره بقى لما يزن فيه أو يقول مثل هذا الكلام ما يقطعش بإني بريئة، عذاب على نفسي. فأرادت أن تجيب النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراش. شوف حاجة بقى كما قلت لا تقتحمها العبارة، عايزة تريد أن تنافح عن نفسها، نسيت. لو قلت لكم أن أنا ما عملتش مش ممكن، يعني كل دول كذابين؟ وبالفعل أنا دخلت المدينة أو قبلت الجند وأنا مع صفوان بن معطل فعلا، لكن الله عز وجل يعلم أني بريء. وأحيانا يا أخوانا، وهذا من تمام التوحيد، لما تكل أمرك إلى الله عز وجل تقوم تجد نفسك برد حرك ونارك. لم يحصل مثلا أمر واجتمع عليك الناس: الله يعلم أني بريء مما تقولون، ويكفي عندي أن الله يعلم، خلاص. فعائشة رضي الله عنها تقول: لو قلت لكم إن أنا بريئة مش هتصدقوني، لكن الله يعلم أني بريء. إحساس إن الدنيا كلها ضدك، إحساس ده مر، إحساس مر. ولو قلت مقالة، شوف حتى الأدب، مش عايزة تقول لو قلت كذا، شوف الأدب بقى دي تزمي. اللهم لعن المنافقين، شوف النفاق. ولو قلت لكم كذا لتصدقون، لو قلت كذا وكذا قلت هتصدق، لأن الناس كلهم يتقلبون بذلك. فلا أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. مين أبو يوسف ده؟ معروف لدى الأطفال في الكتاب، إيه بقى أبو يوسف ده؟ لكن كما قيل الحزن والهم يذهب عقلك، ممكن يأكل نفسك، ممكن تموت كمدا بحزنك. عشان كده عمل القرآن وعمل الشرع على تفريحك دايما، ودايما إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين، مش كده ولا إيه؟ عشان كده ينبغي على الدعاة في هذه الآونة كل يوم قتل، طبعا نفاق. كان ينبغي على الدعاة أن يذكروا الناس بنصرنا، وأننا كنا في أحلك من ذلك فنصرنا الله عز وجل. فذهب من دماغها بقى يعقوب مش عارفة، فقالت: لا أجد لكم لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريء. شوف بتكلم، ما هو ليس لنا إلا هو، خلاص. والله يعلم أني حينئذ بريء، وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. شوف عليه الصلاة والسلام يقول: ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. شوف بتظن عائشة تقول أنا عارفة أن ربنا حيبرئني، لأن ربنا لا يسكت على العوج، صح ولا لا؟ حيبرئني، حيبرئني، ولكن ما ظننت أن ينزل في قرآن يتلى أبدا. لما ظنت أن هي قليلة، أبو أيوب الأنصاري إيه اللي خلى النبي بات عنده؟ إنه قال معقول يجي عندنا؟ يعني سيب بقى الجماعة الكبار دول ويجي عندنا؟ فجي عنده هو، هو كده، هذه من بركات التواضع. فقالت: ولكن كنت أرجو في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر. شوف التواضع وهضم حظ النفس اللي حيقول عليه. دائما كيف تعلم أن نفسك مأوى لكل سوء؟ إذا علمت ذلك فاعلم أنك ستنجو غدا. وهناك بقى باب خفي جدا للرياء، هو باب ذم النفس على العلن. لا واحد قاعد في وسط المجلس: والله إحنا كلنا نسأل الله عز وجل أن ينجينا، لن ينجينا غدا إلا الإخلاص، وإحنا لسنا بمخلصين. وهو بقى طبعا إيه لو كلمته بنفسه لو كلمت نفسه لقال لك أنا درجة واحدة وأبقى نبي، لكن هو لازم يستعلم بمثل هذا الكلام. فهذا أمر بينك وبين نفسك، انظر إلى مساوئ نفسك ستعلم يقينا أنك مقصر، ستعلم يقينا أنك مقصر. فقالت ولشأني كان أحقر في نفسي، كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله في النوم رؤيا يبرئني الله عز وجل به. يرى النبي عليه الصلاة والسلام في النوم، هو ده كنت غاية ما أظن. تعرف الحديث يا أخواننا الندي، الندي وهو في سنن أبي داود أن رجلا أمر الله عز وجل به إلى النار فأخذ يتلفت، طبعا قضى الله عز وجل عليه حسن سيئاته زادت على حسناته، فرده الله عز وجل وقال هل ظلمتك من حقك من شيء؟ قال لا. قال ففيما التلفت؟ قال ما ظننت فيك هكذا يا رب. قال ادخل الجنة. شوف الله عز وجل لا يضيع أحدا ويعطيك أكثر مما أنت عليه في الحقيقة، بس هو طلب واحد، أثبت له أنك عبد. بعض السلف يقول أروا الله من أنفسكم خيرا. أنت حتنام مش قادر، قل يا رب أنا بنام حصل ركعتين بس، والركعتين الاثنين بقول هو الله أحد. إن ربنا سبحانه وتعالى لم يقوك يعني أكون أجهل كل شيء حتى نفسي. هذا أمر مجرب، ما استعان أحد بالله وحقر من شأن نفسه وعلم أنه قليل إلا أعطاه الله وبزيادة. فشوف عائشة بتقول إيه، كنت أظن أن غاية الأمر رؤية بس يحصل براء. طب هي نزلت آيات وبرئتي، وأي واحد يقرأ النهاردة القرآن قاعد يحفظ فيه في براءة عائشة رضي الله عنها. والقرآن لم يذكر إلا المهمات، يعني الأمور العظام هي اللي ذكرها القرآن. عشان كده بعض الناس يقول لك أين المسيح الدجال في القرآن؟ ما ذكر الله عز وجل أنه سيأتي آيات ويومئذ لا ينفع نفس الإيمان إيه؟ لم تكن آمنت من قبل، مش كده؟ خلاص ذكرت في أول القرآن كلبا، أذكر في كتابي كلبين، وهو الأول اللي كان فرعون قال أنا ربكم الأعلى، هجيب لك كمان المسيح الدجال، واخد ذلك؟ فلا يذكر الله إلا المهمات وإلا الكبريات. فلما ينزل بقى براءة عائشة ويتكلم عنها بقى الله بنفسه، إيه رأيك في هذه العطية؟ هذه عطية الصبر. فقالت رضي الله عنها ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله رؤيا في النوم يبرئني الله عز وجل بها، فوالله ما رام رسول الله مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه. وصلنا بقى للنهاية خلاص، وقالت أنا قلت لكم بعدين ربنا سبحانه وتعالى مش بيبتليك عشان يقتلك، ده كل الموضوع أنا عايز بس أخلص شوائب. فنظرت عائشة رضي الله عنها بدأت تنسى كمان القرآن، حتى الأشياء المسلمة تنساها، لا خلاص نزلت رحمته. لسه النبي ما أمشي حصل إيه؟ نزل الوحي. حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما ينزل عليه الوحي يحصل إيه؟ وشه أحمر ويعرق العرق التخين، نقطة عرق كده تبقى كبيرة لا تكون إلا عند الجهد الشديد. فأول ما يحصل كده الصحابة بقى يبعدوا، يقول لك غاشياه الوحي ونزلت عليه الإيه؟ السكينة. حتى إنه لا يتحدر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شاتن من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. شفت ده؟ أما الله، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيسوق الكلام ازاي. كلنا سكتنا رغم أنوفنا، ومن طوى في نفسه طوية سوء، ومن سكت عجزا، ومن دافع عنك في السر، ومن دافع في العلن على استحياء، كله ايه؟ ساكت. وبعدين برأها الذي اذا برأ دوى كلامه في الدنيا سبحانه وبحمده، اما الله فقد برأك. فقالت لي امي قومي اليه، فقلت لا والله لا اقوم اليه. قومي بقى للنبي كلمي، قالت لا والله من اين برضو النساء قالت لا والله لا اقوم اليه فاني لا احمد الا الله عز وجل. قالت وانزل الله تعالى ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم أنزل الله هذا في إيه؟ في براءتي. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم إلى قوله غفور رحيم. فقال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. شوف بقى عظمة أبو بكر رضي الله عنه. أقصى شيء أنت لما تنزل هذه البراءة كان المفروض يحصل إيه؟ حد كده يقول لي شيء بدهي على طول يتقتل. صحيح أول ما هتنزل البراءة هروح طالع بقى أنا على طول على الجماعة اللي قالوا كده وأبدأ إيه؟ حتى لا أقل من إن أقف بقى واتلوا هذه الآيات وكده. ولكن مع ذلك أبو بكر رضي الله عنه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثله ما عوقبتم به. عمل إيه؟ قال: خلاص مش هديك فلوس تاني. فأبى الله عز وجل أن تنفصم الأخوة التي بيننا وبين بعضنا برضه. أبى الله عز وجل فقال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخر الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: إيه؟ بلى أحب أن يغفر الله لي. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. شوف بقى دول المفروض إيه؟ دول ضراير. ومع ذلك شفت الكلام في أشياء كده ما فيهاش بقى توقيع ولا غيبة ولا الكلام ده، وفي أشياء بيبقى فيها هنات للنساء. قالت عائشة رضي الله عنها: وهي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي التي كادت أن تبلغ لإيه؟ لرتبتي من ضمن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فعصمها الله بالورع، ما أرادت أن تتكلم مع أن الدنيا كلها بتتكلم برضه، ولكن ما أرادت أن تتكلم رضي الله عنها. قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. طبعا هي بقى برضو أشياء النساء وقع على عائشة كده، فكانت حمنة بنت جحش إيه؟ من النساء اللي تكلمنا في الموضوع، ولذلك جلدها النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله عز وجل. شبا براءة هذا الرجل أيضا كيف جاءت صفوان رضي الله عنه، كيف جاءت قتل في سبيل الله شهيدا، ومع ذلك هو لم يمس كتف امرأة كما قلنا. فكانت القصة برمتها لا يصدقها كل ذي عقل إلا أنه كان ينبغي أن تحدث، وكان ينبغي أن ينتظر المسلمون وحي الله عز وجل، لأن الأمر كان ينبغي أن يأتي فيه معصوم، فكان ينبغي أن ينتظروا، وهذا الأمر لا ينبغي أن يحدث بيننا الآن. فلا تسب المرأة المرأة. طبعا هذا الكلام كان نبهني عليه بعض إخواننا وأنا داخل، فقال لي بعض النساء: يا بعض النساء تسب إحداهن أختها بالزنا في أثناء الكلام، وبعض النساء تبص إليها يعني عندها شيء من التبرج في حجابها، والذي كنا تكلمنا عليه في الفائت. فهذا السب يوجب الحد أيها الإخوة، هذا السب يوجب الحد، وإن لم يقم عليك الحد في الدنيا أقامه الله عز وجل عليك يوم القيامة. فلعله قد آل لنا أن يفرج كربنا كما فرج عن أمنا رضي الله عنها، وصلى الله وسلم وبارك عليه. نحيطكم علما بأن شركة الفجر الجديد تملك حق طبع وتوزيع هذه الأشرطة لفضيلة الشيخ سمير مصطفى، وذلك بعلمه، حيث أن جميع الأشرطة مصرحة من الأزهر الشريف. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الفجر الجديد، الإخراج والهندسة الصوتية مهندس صالح سليم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكره الظلم ونأبى أن نكون جوبنا، ولترق منا الدماء، ولترق منا الدماء، في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجده، وليعد للدين عزه، والترى منا الدماء.